وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطابت أيامكم بذكره وبطاعته سبحانه وتعالى. مرحبا بكم أحبتي في حلقة جديدة نتدارس فيها بعض مفاتيح الخير التي بينها الله لنا في كتابه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. هل تريد أن ترضي الله جل وعلا؟ هل تريد أن ترضي الله جل وعلا؟ هل تريد أن ترضي خلقه سبحانه وتعالى؟ هل تريد أن تدخل السعادة في قلبك؟ إن رمت ذلك فعليك أن تبذل مالا تبذله طاعة لله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم ما يجلب لك خيري الدنيا والآخرة هي الصدقة والبذل والعطاء. ولهذا نجد أن الله جل وعلا في القرآن يقرن دائما بين عبادتين، بين الصلاة والزكاة. ما الحكمة في ذلك؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولعل من أسرار ذلك أن سعادة العبد وفلاحه لا تتم إلا بأداء ما بينه وبين الله وأداء ما بينه وبين الناس. فأداء ما بينه وبين الله الصلاة، وأداء ما بينه وبين الناس أعظم الحقوق هي الزكاة. فإن أدى العبد هذا أدخل الله السعادة في قلبه. الصدقة من مفاتيح الخير، نكمل حديثنا عنها بإذن الله عز وجل بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. صحيح، تغضب غضب الرحمن تطفئها. نعم، تطفئ غضب الرحمن صدقة غضب الرحمن، من هي من أعمال الحسنة. نعم، تطفي صدقة غضب الرحمن. نعم، تطفي غضب الرحمن. نعم نعم، تطفي غضب الرحمن. الصدقة لها ثمار عظيمة ولها محاسن كبيرة، لا يستطيع الإنسان في دقائق معدودة أن يأتي عليها جميعا، لكن من فضائلها كما تحدث الإخوة قبل قليل أن الصدقة تطفئ غضب الرحمن جل وعلا. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إن رأيت من نفسك ذنوبا ومعاصي فعليك بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وأن تبذل شيئا من مالك من أجل أن تدفع غضب الرب سبحانه وتعالى عنك. وهذا أمر كما ورد في الحديث أن الصدقة أيضا تطفئ غضب الرب وتدفع مصارع السوء. من بذل ماله وهو يحتسب عند الله جل وعلا أن يكون هذا المال سببا في أن يبعد الله عز وجل عنه مصارع السوء، فعليه أن يبذل من ماله صدقة في سبيل الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه: إن المصدقين والمصدقات، قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. البذل والعطاء يختلف من شخص لآخر. بعض الناس يبذل ولا يجد، يعني يبذل وهو كاره لهذا البذل. فرق بين من يبذل وهو كاره لهذا البذل وبين من يبذل وهو يريد العوض من الله جل وعلا، وهو يبذل طاعة لله عز وجل. الأول يخرج المال ونفسه تأباه، والآخر ونفسه تطيعه، وهما جميعا من البشر. قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. لكن الأول جعل المال هو محور حياته، فأي مال يدخله إلى جيبه يتألم في إخراجه، والآخر جعل المال عرضا من أعراض الدنيا وليس جوهرا، وهذا العرض يزول ويأتي غيره. المهم أن يبقى في قلب الإنسان محبته لله ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الصدقة أنها تنمي المال. تنمي المال؟ نعم تنميه. كيف تنميه؟ الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل النماء نماء حقيقي أو نماء معنوي؟ كليهما، كليهما نماء معنوي، تطهير لقلب الإنسان، تطهير لروحه، بذل لهذه الروح أن تخرج هذا المال طاعة لله عز وجل، أن يقهر المسلم في ذلك نفسه وهواه، وهو يحب المال لكنه يبذله في سبيل الله عز وجل. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أيضا نماء حقيقي، قال: ما نقص مال من صدقة بل تزده، بل تزده. وكل من بذل ماله في سبيل الله فإنه يجد عوض الله عز وجل له بأضعاف ذلك. انظروا إلى بعض رجال الأعمال الذين من الله عز وجل عليهم بالمال، وفي ذات الوقت نجد أنهم يبذلون من أموالهم الشيء الكثير، كيف أن الله عز وجل ينمي أموالهم. انظروا إلى رجال الأعمال الذين أغدق الله عليهم والذين يبذلون، واسألوهم عن هذا المعنى، سيجيبون بهذه الإجابة: أن الماء، أن الصدقة سبب الرئيس في نماء المال. من الأمثلة التي تذكر عن السلف الصالح أن أحد السلف يقول: والله ما أنفقت نفقة إلا وعوضني الله عز وجل خيرا منها، والله ما أنفقت نفقة إلا وعوضني الله خيرا منها. فسمعه أحدهم فقال، فذهب فأنفق فأنفق ثم أنفق، فوجد أن ماله يتناقص، لم يزد هذا المال، فذهب إلى هذا العالم قال: يا رجل، أنت تقول والله ما أنفقت نفقة فنقص من مالي شيئا بل تزد، وإني أنفق من مالي وينقص. قال: يا رجل، أنا أعامل ربي بيقين وأنت تجربه. فرق، فرق بين من يعامل الله بيقين وبين من يجرب الله سبحانه وتعالى. ذاك الرجل يجرب، يقول: خلنا نشوف الصدقة ستزيد المال أم أنها ستنقص المال، بينما الآخر لا ينظر إلى هذا، هو يعامل الله عز وجل، هو يريد ما عند الله عز وجل، هو يريد الدار الآخرة. فلذلك تجد أن الله عز وجل يعوضه خيرا من ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم بإذن الله جل وعلا. تصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى المعاقين، يعني تحفظك وتحفظ أولادك وأهل بيتك إن شاء الله، وسهل طرقك إن شاء الله. مفهومها هي أنه يمحق الله ربا ويربي الصدقات، يعني ينمي الصدقات. ف يعني على كل مسلم أنه يعني ما يقصر في صدقته زي كذا المحتاجين، واللي يعني يتصدق قدر المستطاع ويمحق الربا. معروف الربا، يعني واحد الربا ما ربا وزي كذا، يعني تجنبه. إن الله عز وجل ما يحب الربا لكن يحب المتصدقين. هذه الآية فيها دليل من الله عز وجل على تحريم الربا، ويرشدنا في هذه الآية عز وجل على الإكثار في الصدقات، ودل على ذلك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف وما إلى ذلك. نحرم الربا لأنه ما يجوز، ونضاعف من الصدقات، نصدق لأن الله يضاعف الأجر في الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا معنى من الله جل وعلا. وهذا المعنى الذي كنت أؤكده لكم قبل هذا التقرير، أن الزيادة في المال زيادة حقيقية وزيادة معنوية. زيادة معنوية تطهر القلب وتنقيه وتهذب النفس وتكسرها وتجعلها طائعة لله جل وعلا، وأيضا هو زيادة حقيقية بمعنى أن الله عز وجل ينمي هذا المال لصاحبه ويفتح له من أبواب الخير ويفتح له من أبواب الرزق الشيء الكثير الذي لم يكن يخطر له في بال ولم يخطر في حسبانه. وهذا أيضا من المعاني التي نكررها الآن ونرددها لكم، أن الزيادة أيضا تكون زيادة حقيقية. مما يدل على هذا المعنى كذلك قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذي يتعامل، أنا أعرف والله كثير من الشباب الذين يعملون في البنوك الربوية، تجد أن لديه راتب ضخم وراتب كبير، لكن تجد أنه بعد أيام لم يبقى من هذا الراتب شيء. أين ذهب؟ مال كثير، أين ذهب؟ محقه الله، محقه العمل بالربا. وتجد آخر قد يكون راتبه قليل لكن الله ينمي هذا المال ويبارك فيه. الصحابة رضوان الله عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا وكيف ذاك؟ قال صلى الله، قالوا يا رسول الله، يتصدق، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ونحن لا أموال لدينا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلك؟ قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون وتهللون دبر كل صلاة فإن ذلك خير. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسبحون الله ويكبرونه ويحمدون ويهللون، فعلم أهل الدثور أهل الغنى علموا بالحديث فطبقوه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، إخواننا أهل الدثور أهل الغنى سمعوا بما قلت لنا فكرروا ما كنا نقوله. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما يبذل العبد، والله ما يبذل العبد إلا ويخلفه الله عز وجل. ولذلك نصيحة ووصية لنفسي ولإخواني: عودوا أنفسكم على البذل، عودوا أنفسكم على العطاء، عود نفسك على أن تعين الآخرين بالمال، بالمال ولو كان شيئا قليلا. ليس صعبا ولا عسيرا الآن أن تخرج كل يوم ريال أو نصف ريال، المقصود أن تعود نفسك على هذا المعنى وأن تعود أبنائك على البذل، هو خير والله لهم وسبب في سعادتهم ورزقهم في الدنيا والآخرة. عودهم، أحضر لهم هذه الحصالة في منازلهم، اجعل كل واحد منهم يضع فيها كل يوم أي مبلغ أو كل يومين، المهم أن تعودهم وأن تزرع في نفوسهم حب البذل والعطاء من أجل أن تحصنهم بهذا العطاء وأن تحميهم من غضب الله وأن تحميهم من مصارع السوء وأن يكون سبباً في شفائهم من الأسقام. من كان مريضا دائما يوصى أن يبذل في وجوه الخير من أجل أن يعينه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأجور الصدقة، وقد قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات فابذلوا من أموالكم وتصدقوا تنالوا الخير من ربكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، نلتقي على خير بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.